على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب الاستحسان. قال: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة، عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه، كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس. وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ فقلت: لا يجوز هذا عندي، والله أعلم لأحد لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر. هذا الباب كما ترون عنون له الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله بهذا المصطلح، وهو مصطلح الاستحسان، وهو مصطلح سبق إليه الشافعي رحمه الله، فقد جاء على لسان إياس بن معاوية القاضي المشهور، وجاء على لسان الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بل جاء أيضا على لسان شيخ الشافعي مالك رحمه الله إمام أهل المدينة في زمانه. فهو لفظ تداوله أهل العلم قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن الشافعي تميز بأنه عقد لهذا اللفظ فصولا مستقلة في كتابه الأم وفي الرسالة، بل ألف رسالة مختصرة في إبطال الاستحسان. والاستحسان كما تعرفون في أصل اللغة هو عد الشيء حسنا، أو اعتباره حسنا، أو الحكم عليه بالحسن. فتقول: أستحسن هذا الشيء، أي أعتبره حسنا أو أعده حسنا. والحسن ضد القبيح، ومعناه الاصطلاحي الذي جرى بين أهل العلم الخلاف فيه له عبارات مختلفة كنا درسناها في المراقي في قول الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، ورد كونه دليلا ينقدح ويعجز التعبير عنه متضح. فهي إشارة إلى الخلاف في المقصود بمصطلح الاستحسان. فبعضهم يقول هو الأخذ بأقوى الدليلين، وهذا هو المعتمد عند المالكية كما قال الناظم: الأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. فقدم هذا لأن هذا تعريف المعتمد عند المالكية. وبعض العلماء يقول هو تخصيص الدليل العام بالعرف أو العادة، وبعضهم يقول بأنه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، يعني الدليل الكلي كان يقتضي فيه حكما، ولكن مراعاة المصلحة في هذا الجزء دفع المجتهد إلى تخصيص هذه المسألة بحكم يخالف نظائرها من الفروع والمسائل. وعلى كل حال سواء قلنا بالأول أم بالثاني أم بالثالث، فكل هذه المعاني لا إشكال فيها، فإن الأخذ بالدليل الأقوى أو مراعاة المصلحة الجزئية في مقابلة الدليل الكلي لدليل خاص يدل عليه، أو تخصيص الدليل العام بالعرف المعتبر شرعا، كل هذا له وجه في الشريعة وله أدلة دلت على هذا الاعتبار، وكثير من هذه الصور ليس محلا للخلاف بين أهل العلم حتى عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الذي سماه مالك رحمه الله بتسعة أعشار العلم، بتسعة أعشار العلم، لأن كثيرا من المسائل الجزئية ليست فيها نص، وإنما هي مسائل اجتهادية تتعارض فيها أنظار الفقهاء، ويرجح كل فقيه أقوى الدليلين في نظره ويأخذ بذلك. وهذا كما تلاحظون هو الغالب على المسائل الفقهية، ولهذا سماه مالك رحمه الله بتسعة أعشار العلم. فالاستحسان بهذه المعاني لا إشكال فيها، لكن ماذا يقصد الإمام الشافعي بالاستحسان الذي أبطله والذي ذكر هنا بأنه لا يجوز لأحد القول به؟ هذا ما سيظهر لنا من خلال كلامه رحمه الله. لكن الصورة الأولى التي نص عليها في قوله، وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر. هذا لا إشكال فيه أن الاجتهاد من الفقيه إذا خالف النص فإنه لا عبرة به، كما قال الفقهاء لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص أو في معرض النص. فالمسألة التي ورد فيها النص لا حاجة أصلا إلى الاجتهاد فيها، فالاستحسان وهو ضرب من الاجتهاد لا عبرة به إذا خالف النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا: فقلت لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر. يعني لا يجوز لأحد أن يقول في الحلال والحرام أن هذا جائز أو غير جائز إلا بناء على استدلال واجتهاد، ومثل له بمسألة القبلة، كما أنه ليس لأحد أن يتجه إلى جهة من الجهات إلا بنوع من المستند الشرعي أو الاجتهاد، فكذلك في مسألة الاجتهاد في الشريعة لا يجوز لأحد أن يقول في مسألة هذا يجوز أو لا يجوز بدون استدلال، هكذا بمجرد بادئ الرأي أو ما يظهر له في خاطره بدون أن يعتمد في ذلك على دليل يدله عليه. فهذا لا يجوز لأحد كما قال الشافعي، يعني لا لعالم ولا لغير عالم، وإنما خص أهل العلم بالاجتهاد، بمعنى أن يقولوا في المسائل بالجواز أو عدم الجواز بناء على الاستدلال والاجتهاد. أما القول في المسائل دون اجتهاد فهذا لعب، وهذا صاحبه آثم سواء أصاب الاجتهاد أم أخطأه، أصاب الاجتهاد الصواب أم أخطأه فهو آثم، لأنه اجتهاد من غير محله أو اجتهاد بغير آلته التي حددها الشرع. ثم قال: ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان، وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في القياس. هذا واضح أيها الإخوة من كلامه رحمه الله أنه يقصد بالاستحسان الباطل هو الاستحسان بغير دليل، هو أن يقول المجتهد في دين الله بالحل أو بالحرمة دون أن يستند في قوله على دليل، ولكن بمجرد الاستحسان العقلي المجرد هكذا. وهذا واضح في كلامه رحمه الله، ويقول بأنه لو جاز هذا الاستحسان لجاز لكل إنسان عاقل أن يقول في دين الله ما شاء، لكن هذا باطل، لا يجوز لكل إنسان حتى وإن كان عاقلا فطنا كيسا عبقريا أن يقول في شرع الله سبحانه وتعالى إلا بناء على الاستدلال والاجتهاد وليس على بادئ الرأي هكذا وعلى ما يخطر له في باله بدون أن يراعي في ذلك الأمارات، كما في مسألة استقبال القبلة اتجهت إلى هذه الجهة بناء على ماذا؟ لا بد أن يكون لك مستند، قل بناء على علامات النجوم، بناء على المشرق والمغرب، بناء على علامات الجبال أو أي أمارة من الأمارات الدالة على الجهاد. فالشافعي رحمه الله عندما أبطل الاستحسان فهو يبطل الاستحسان بهذا المعنى، وهو القول في الشريعة أو في الحلال والحرام بدون استدلال بدون اجتهاد، ولكن بمجرد ما يبدو للإنسان في عقله. وهذا الذي يتناسب مع ما ثبت عن الشافعي رحمه الله في أكثر من 6 مواطن في كتبه أنه قال استحسنوا كذا وكذا، استحسنوا في المتعة 30 درهما، وقال استحسنوا التحليف بالمصحف، فاستحسن في 6 مواضع مسائل وأحكاما وعبر عنها بلفظ الاستحسان، وهذا لا يمكن أن يكون استحسانه هذا على غير مستند أو على غير دليل، ولكنه استحسن هذه الأشياء بناء على موجب شرعي دعاه إلى هذا القول. وبالتالي فالاستحسان إذن الذي استعمله الشافعي رحمه الله هو الذي قال به غيره من أهل العلم، غير الاستحسان الذي أبطله الشافعي وأبطله غيره من أهل العلم. ولهذا قال المحققون من أهل العلم ليس هناك استحسان مختلف فيه، فإن الاستحسان إذا كان بمعنى المعاني السابقة التي سبق الأخذ بأقوى الدليلين أو تخصيص الدليل الكلي بمصلحة جزئية فهذا لا يخالف فيه أحد، وإذا كان مقصوده بالاستحسان هو الاستحسان العقلي المجرد الذي لا يستند على أمارة ولا دليل فهذا مرفوض عند الشافعي وعند غيره من أهل العلم، بل هو يعني في التحقيق هو نوع حمك الله هو نوع من اتباع الهوى والقول بغير علم، وهذا محرم بصرائح النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك، لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس. قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفته؟ قلت ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق، أقم عبدا ولا أمة يعني قوم هذا العبد أو قوم هذا هذه الأمة، فاستخدم لفظ أقم بمعنى قوم يعني قدر ثمنه، وهذا يعني استعمال نادر في اللغة لم يوقف فيه إلا على كلام الشافعي رحمه الله، والشافعي كلامه حجة في اللغة كما عرفنا سابقا. قال ليقيم بمعنيين بما يخبر كم ثمن مثله في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه، ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر. يعني لا يجوز التقويم، صدور التقويم إلا من أصحاب الخبرة بالشيء المقوم. وحتى لو كان هذا الرجل رجلا عالما في الشريعة لكنه جاهل في تقويم ثمن الأشياء فلا يعتمد على قوله، وإنما يرجع إلى أصحاب الخبرة. وأصحاب الخبرة عندما يقومون الشيء فإنما يقومونه قياسا على نظائره وبناء على معرفتهم بسعر هذه العين التالفة بسعرها في السوق. قال: ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل، لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا. التعسف في أصل اللغة أو العسف في أصل اللغة هو السير على غير هداية، مثل الشخص الذي يدخل المفازة أو الصحراء بدون أن يعتمد على الدلائل والأمارات وإنما يمشي هكذا بدون هداية وبدون قصد. وهكذا العالم إذا قوم السلعة بناء على الجهل وبناء على مجرد ما يبدو له في الرأي فهو متعسف في هذا التقدير، ولا يشفع له كونه عالما وعدلا، لأنه في هذا الشيء الذي طلب منه وهو التقويم غير عالم به، وبالتالي لا عبرة بتقويمه. إذا قال هذا قيمته كذا وهو لا يعرف قيم العبيد أو لا يعرف قيم العقار في السوق أو قيم المزارع في السوق فلا عبرة بهذا التقويم الصادر منه. لماذا؟ لأنه يعني قول بغير استدلال بغير أصل. فهكذا الاستحسان إذا كان بغير أصل ولا يعتمد على أساس فلا عبرة به. هو مثل هذا الفقيه إذا قوم سلعة وهو لا يعرف هذه السلعة ولا يعرف قيمها في السوق، فكان متعسفا يعني موصوفا بالعسف أو التعسف، وهو كما عرفنا هو السير على غير هداية، وهذا كذلك يجتهد على غير دلالة يعتمد عليها. قال: فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه، يعني المقوم له والمقوم عليه، كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان. يعني إذا كان الاستحسان مرفوضا في هذه الأشياء اليسيرة من تقويم هذه السلع التي قد تكون أحيانا قيمتها درهما أو درهمين، فمن باب أولى يقول في القول على الأشياء بالحل وبالحرمة فإنها أعظم. فإذا لم يجوز في هذا اليسير فلا يجوز فيما هو أعظم منه من القول بالحلال والحرام. قال: وإنما الاستحسان تلذذ ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها. فوصف الاستحسان بأنه يعني تلذذ بمعنى اتباع للهوى، ليس التلذذ هنا بمعناه اللغوي الأصلي وهو إدراك لذة الشيء واستطعامه، وإنما مقصود به اتباع الهوى. إنما الاستحسان تلذذ أي اتباع للهوى، لأنه لا يستند على أصل وعلى دليل. وجاء عن الشافعي رحمه الله عبارة يعني توضح هذا المقصود عندما قال: من استحسن فقد شرع أو شرع. من استحسن فقد شرع أو شرع، يعني إما معناه نصب نفسه مشرعا من دون الله وهذا لا يجوز، وإما المقصود أنه شرع للناس ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وأتى بشرع غير شرع الله عز وجل، وكلاهما باطل كما عرفنا. والسبب في هذا هو أن هذا الاستحسان هنا لا يعتمد على الأصل، فهو قول بغير علم واتباع للهوى، ولهذا لا خلاف في أن هذا الاستحسان بهذا المعنى هو باطل، ولا يقول به أحد من أهل العلم، لا الحنفية ولا المالكية ولا غيرهم. ثم ذكر أنه لا يجوز أن يجتهد الإنسان في الأحكام الشرعية ويستحسن بناء على الأصل إلا إذا كان عالما بالأخبار وعاقلا للتشبيه عليها، يعني عنده القدرة على القياس الصحيح وإلحاق النظائر والأشباه ببعضها. وإذا كان هذا هكذا كان على العالم ألا يقول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب، حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس، كما يكون متبع البيت بالعيان وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهدا. يعني كما اجتهد الرجل في طلب جهة القبلة بناء على الأمارات، كذلك العالم المجتهد يجب عليه أن يطلب الحكم الذي أراده الله ورسوله أو شرعه الله ورسوله بناء على الدلائل والأمارات. ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. يعني العالم إذا قال في الدين بحكم أحل شيئا أو حرمه بدون أن يعتمد في هذا على دليل، الشافعي يقول هو أعظم إثما من الذي يقول من الجاهل الذي يقول بغير علم. لماذا؟ لأنه يوهم الناس ويغرهم، فكون الناس يعرفونه بالعلم والفقه في الدين يجعل الناس يقبلون هذا القول ويظنون أنه صادر عن اجتهاد ودليل اعتمد عليه هذا العالم. لكن إذا جاءهم الجاهل وأفتاهم بشيء هم يعرفون جهله، فهم أصلا لن يقبلوا هذا الخبر باعتبار أنه صادر من جاهل أصلا، ولن يوهمهم بأن هذا هو حكم الشرع أو حكم الله ورسوله، بخلاف ما لو صدر هذا من عالم معروف بالاجتهاد والفقه. فهو يعني كما قال أقرب من الإثم، يعني من هذه الحيثية، ليس مطلقا لكن هو أقرب إلى الإثم من هذه الحيثية. وكان القول لغير أهل العلم جائزا، يعني إذا كان القول بلا دليل هذا معتبرا في الشرع لاستوى العالم والجاهل، ولا جاز للجاهل أيضا أن يقول في دين الله ما شاء، لأنه لا فرق بينه وبين العالم، إلا أن العالم يعتمد على الدلائل والأمارات. فإذا قلنا بأنه يجوز للعالم أن يقول شيئا بدون أن يعتمد على الدلائل والأمارات، فقد جوزنا إذن للجاهل أن يقول أيضا في دين الله بغير علم، لأنه استوى مع العالم في هذه الصفة. ثم قال ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. ثم قال رحمه الله ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. سبقا عرفنا أن الشافعي رحمه الله يجعل القياس مرادفا للاجتهاد، وهو يقصد هنا بأن الاجتهاد لا يجوز أن يصدر من كل أحد، وإنما الاجتهاد إنما يكون مقبولا إذا صدر من الشخص المؤهل للاجتهاد. من هو المؤهل للاجتهاد؟ قال هو الذي حاز آلة القياس، يعني توفرت فيه أدوات الاجتهاد وشروطه. ما هي شروط هذا الاجتهاد وأدواته؟ قال وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. هذا أول شرط، أن يكون عالما بكتاب الله، لأن هذا هو منبع العلم، وأساسه هو القرآن الكريم، وهو عمدة الملة، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الآيات القرآنية حمالت أوجه، يعني تحتمل أكثر من معنى، فمن المنهجية العلمية أنك تفسر هذه النصوص المحتملة في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت في الأصل بيانا لكتاب الله. فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. هذا ترتيب الشافعي رحمه الله لأدلة الشريعة. قال: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. الشافعي يقول يشترط أيضا في هذا المجتهد أن يكون عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بالآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، وبأقوال أهل العلم وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه أيضا. لماذا؟ لأنه إذا كان جاهلا بما اتفقوا عليه ربما خالف الإجماع وأفتى بخلافه. وكذلك يبدو أن يكون عالما بالخلاف، أنه إن لم يكن عالما به فإنه قد يحكي الإجماع في مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهذا خطأ في الاجتهاد. فلابد في المجتهد أن يكون عارفا بإجماع من قبله واختلافهم. قال: ولسان العرب. هذا مهم جدا، اشترط في المجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب ودلالات الألفاظ وأنواع هذه الدلالات، لأن القرآن والسنة جاء بلغة العرب، ولا يفهمان إلا بناء على قوانين العرب في كلامها وأساليبهم. والعرب أحيانا تعبر بالعام وتريد به الخاص، وأحيانا تعبر بالخاص وتريد به العام، وأحيانا تطلق الشيء في موطن وتقيده في موطن آخر. هذه كلها أساليب عربية صحيحة، وبالتالي لا يجوز أن يفسر القرآن أو الحديث إلا من كان عارفا باللغة العربية وعارفا بهذه الدلالات. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل. كذلك لابد في المجتهد أن يكون صحيح العقل. بعض الناس عنده محفوظات كثيرة، وما شاء الله قد ربما يحفظ الصحيحين والكتب الستة أيضا، لكن ما عنده العقل. العقل عنده ضعيف، عنده حافظة لكن ما عنده قدرة عقلية على الموازنة بين الأدلة، الموازنة بين الأقوال، ومعرفة مواطن الضعف في هذا الاستدلال أو مواطن الضعف في هذا التشبيه والإلحاق. ومثل هذا لا يصح، يعني إذا كان في أمور الدنيا لا يقبلونهم بابا، ولا في أمور الدين. يعني هذا الضعيف العقل لو راح يفتيهم أو تصدى لعمل من أعمال الدنيا ما قبل الناس منه هذا. لو راح يطب الناس ويعالجهم في أبدانه وضعيف العقل لحجروا عليه وحبسوا. باب أولى أن يحجر مثل هذا ضعيف العقل فيما يتعلق بالاجتهاد الشرعي. وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت. هناك بعض النصوص المشتبهة، يعني المحتملة التي يدخلها الاحتمال، فهذه النصوص لا يتعجل الفقيه والمجتهد في البت فيها والحكم عليها إلا بعد التثبت والمقارنة بالنصوص الأخرى. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب. هذا من أجمل الآداب التي أشار إليها الشافعي رحمه الله في شروط المجتهد ومواصفاته. فمن أدب المجتهد أن يطلع على الأقوال المخالفة لقوله، بعض الناس يجتهد في يعني استيعاب أدلة القول الذي يميل إليه ويأخذ به، ولكنه لا يجنح إلى إنصاف الآخرين والاستماع إلى أدلتهم، وهذا يشكك أحيانا في قصد هذا المجتهد، لأن من كان الحق مقصده فإنه يبذل جهده كله في الوصول إلى هذه الحقيقة، ولا يبالي سمع هذا الحق أو وقف على هذا الدليل على لسان خصمه أو على لسان موافقه. الشافعي يقول لا ينبغي للمجتهد أن يمتنع من الاستماع لما خالفه، ودائما ما يجلس إلا مع من وافقه، لكن بالعكس الذي يطلب الحقيقة والأشياء تظهر بأضدادها، يعني أحيانا الضد يظهر حسنه الضد، أحيانا لا تعرف ما عندك من الضعف حتى تقارنه بغيره، كما شبه ابن حزم هذا بالشارب من البئر، يقول كالذي يشرب من بئر ولو شرب من غيرها لعرف ما فيها من الملوحة. فالإنسان لا يعرف ما قدر ما عنده حتى يقارن بما عند غيره. ثم الشافعي يشير إلى أنك يعني ربحان في يعني كل الحالات، يعني إذا نظرت في قول خصمك ولم يظهر لك دليل أقوى من دليلك فأنت قد ازددت يقينا بصوابك الذي عندك، وإذا وقفت على شيء أقوى من عندك فهذه غنيمة أنك عرفت ضعف ما عندك من الأدلة. وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. إنصاف من النفس أن تطلع على الأقوال الأخرى وأن تحرص على فهمها واستيعابها حتى تعرف بعد ذلك طريقك الذي تسير فيه. ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. بعض الناس قد يكون كامل العقل، يكون رجلا ذكيا بل عبقريا، ولكنه ما درس الشريعة وما عنده علم، فهذا أيضا لا يجوز له أن يجتهد. هذا معنى قوله فلا يحل له أن يقول بقياس، يعني لا يحل له أن يجتهد في الشريعة، لأن العاقل قد يخطئ أحيانا، ولأن بعض النصوص قد تكون على خلاف ما يتصوره بعض الناس، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فمجرد وجود العقل وحده لا يكفي لإعطاء الرجل الحق في الاجتهاد. كذلك يقول ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. بعض الناس قد يكون حافظا إماما يحفظ النصوص عن ظهر قلب كأنها سورة الفاتحة، ولكن ما توفرت فيه آلات الاجتهاد، ما يعرف أساليب العرب في تعبيرها وبيانها، لا يعرف قواعد الترجيح وأصول الاستدلال في الشريعة. فمثل هذا وإن كان حافظا لا يجوز له أن يجتهد في المسائل الاجتهادية، ورب حامل فقه غير فقيه كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. كان محيطا بالنصوص وضابطا لها لكنه ضعيف العقل لا يحسن إدراك المعاني والترجيح بينها. وكذلك إذا كان جاهلا بلغة العرب فلا يجوز له في هذه الحالة أن يجتهد. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا، يعني هذا واجبه الاتباع، إما أن يتبع النصوص إذا كانت المسألة نصية، أو يتبع أهل العلم إن كانت المسألة اجتهادية غير نصية. ولكن لا يجوز له أن يجتهد، الاجتهاد منه قول على الله بغير علم. فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها. هذا توضيح من الإمام الشافعي رحمه الله لحقيقة القياس بالمعنى الخاص الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم بعد ذلك وخصصوه بهذا المعنى. والشافعي لا ينكر القياس بالمعنى الذي توارد عليه العلماء بعد ذلك، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامع بينهم، هو وصفه وسماه قياسا في هذا، لكنه هو يستعمل القياس بالمعنى الأعم بمعنى الاجتهاد، لكن هنا وصف القياس بالمعنى الخاص الذي هو الدليل الرابع من أدلة التشريع. وخلاصة ما ذكر أن يأتي النص من الكتاب أو السنة في نازلة من النوازل أو في مسألة من المسائل لمعنى من المعاني، ثم يوجد هذا المعنى في مسألة أخرى لم يرد فيها النص، فهنا نعطي هذه المسألة المسكوت عنها حكم المسألة التي ورد فيها النص، وهذا هو حقيقة القياس. ثم قال والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما وبعضهما أوضح من بعض. يقصد بهذا أن القياس مراتب ودرجات وليس على درجة واحدة، وهو متفاوت حتى في قوته وضعفه. ولهذا أوصلها أبو العباس بن سريج رحمه الله إلى ثمانية أنواع، وجعل القياس ثمانية أنواع. الشافعي يشير إلى أن القياس ليس على درجة واحدة لكنه وجوه ومراتب مختلفة بعضها أقوى من بعض. ما هو أقواها؟ يقول فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. الشافعي يقول أقوى القياس هو هذا القياس الذي يرد في النص الحكم على الأقل فيكون الأكثر أولى بالحكم من هذا الأقل، وهذا هو ما يسمى بالقياس الأولوي أو القياس الجلي، وبعضهم يدخل فيه القياس المساوي. المساوي يعني الذي يكون فيه الفرع مساويا للأصل في العلة. فأقوى أنواع القياس هذا القياس، قياس الأولى أو القياس الأولوي والقياس الجلي، ويمثل له بالنهي عن التضحية بالعوراء. الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء البين عوروها، فالعمياء هي أولى بالنهي من العوراء لأنه وجد فيه هذا المعنى الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله بصورة أكثر مما ورد فيه النص. و كالنهي عن التأفيف مع الضرب فلا تقل لهما أف، والضرب هو أولى بالنهي لأن المعنى الذي لاحظه الشرع فيه أكثر من الصورة التي نص عليها الشرع. وهكذا بعضهم يدخل فيه المساوي قياس المساوي كالنهي عن إحراق مال اليتيم قياسا على أكله المنصوص عليه، أو النهي عن القضاء في حالة الحقن أو الحقب الشديدين لأنهما مثل الغضبان أو مثل الغضب الشديد في تشويش العقل وهكذا. فهذا هو أقوى القياس كما يقول الشافعي رحمه الله. وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه. وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا. فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. هذا الحديث الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله رواه ابن ماجه في السنن والبيهقي، وطرقه لا تخلو من ضعف، ولكن إسناده قابل للتحسين بسبب تعدد الطرق. وأما معناه فلا إشكال فيه، معناه ثابت بالنصوص الصريحة والقطعية، تحريم دم المؤمن وماله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وكذلك قوله وأن يظن به إلا خيرا، وفي بعض الروايات وأن يظن به ظن السوء، هذا أيضا مخصوص عليه في القرآن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالمعنى الذي تضمنه هذا الحديث ثابت بنصوص قرآنية ونبوية كثيرة. قال الشافعي رحمه الله فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره. الشافعي يشير في هذا إلى ضابط الظن المنهي عنه، وهو الظن الذي يخالف الظاهر. إنسان ظاهره العدالة، يصلي ويصوم مع المسلمين، فنظن به الفسق أو نظن به الكفر، فهذا ظن منهي عنه شرعا لأنه يخالف الظاهر. كذلك يلحق به أيضا الظن السيء الذي ليس له موجب، ليس له سبب، بمعنى الظن الذي يخالف الأصل. الأصل في المسلمين هو ماذا؟ الأصل في المسلمين العدالة، وبالتالي لو ظننت بالشخص المستور الحال سوءا فأيضا هذا داخل في الظن، في الظن السيء. لكن إذا ظننا سوءا بمن ظاهره السوء، رجل شارب للخمر هكذا وظاهره الفسق، وظننا به السوء، هذا لا يدخل في الظن المنهي عنه شرعا لأنه يتوافق مع الظاهر وله سبب يوجبه شرعا. فقال رحمه الله فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم. ثم كيفما زيد في ذلك كان أحرم، يعني أشد حرمة. يعني إذا كان ظن السوء محرما فقول السوء أشد إيش؟ أشد تحريما. يعني إذا حرم الشرع أن تظن بهذا الإنسان سوءا فأشد منه حرمة أن تواجهه بالقول السيء وترميه بالباطل هكذا أمامه. وكما يعني يحرم على الإنسان أن يواجه غيره ويحدث غيره بمساوئ المسلم، كذلك يحرم عليك أن تحدث نفسك أيضا بمساوئ المسلم. يعني لا يجوز أن تحدث نفسك بمساوئ المسلم وأنت ليست لك بينة شرعية في هذا، كذلك يحرم عليك أن تحدث غيرك بهذا القول. ومن باب أولى أن تواجه الرجل نفسه بما ليس فيه من الباطل. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. هذا مثال على أقوى أنواع القياس، وهو القياس الأولوي. فالآية القرآنية نصت أن من عمل مثقال ذرة من الخير أو الشر فإنه سيراه، وكل عاقل يدرك أن من عمل ذرات من الخير فلا بد أن يراه، ومن عمل ذرات من الشر فلا بد أن يراه. وهذا يعني كما يقول الجويني رحمه الله: إنكاره من باب جحد الضرورات، يعني إنكار هذه الدلالة في هذه الآية الكريمة وأمثالها هو من باب جحد الضرورات والعناد في بدائه العقول، يعني أن تعاند في البدهيات العقلية، بمعنى أن هذه دلالة لا يقبل من أحد أن يطعن فيها ويقول بأنها لا تدل عليه. ولهذا يعني أنكروا على أبي بكر بن أبي داود الظاهري ما تناظر مع ابن سريج في مسألة القياس وكذا، فأورد ابن سريج هذه الآية، قال له: فما تقول في من عمل ذرتين من الخير؟ فقال: الذرتان ذرة وذرة، يعني الذرة الثانية تسمى ذرة أيضا، فأنا أقول به أن الآية تدل عليه. فقال له: فإن عمل ذرة ونصف ونصف ذرة. فسكت أبو بكر، لأن نصف الذرة لا تسمى إيش؟ لا تسمى ذرة يعني. فوصل الجدل بينهما إلى هذا المستوى يعني من النقاش في البدهيات. فإنكار مثل هذه الدلالات كما يقول أهل العلم مكابرة، لأنها دلالة واضحة. وإن اختلفنا في توصيف هذه الدلالة، ما هي؟ هل هي دلالة لفظية أو قياسية؟ لكنها دالة على هذا المعنى. فالشافعي مثل بهذا على يعني أقوى صور القياس، وهذا يدل على أن الشافعي يميل إلى أن هذا ضرب من القياس وليس الدلالة اللفظية. قال الشافعي رحمه الله: وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحضر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. يعني إذا حرم الله لنا دماءهم فإباحة شيء من أطرافهم أو إباحة أعراضهم أولى بالإباحة، فهذا أيضا من باب القياس الأولوي. قال: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم، لأنه داخل في جملته، فهو بعينه لا قياس على غيره، ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم. ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر. ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب والسنة، وما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس. هو يشير إلى مسألة الخلاف في الدلالة السابقة التي مثل لها بآية فمن يعمل مثقال ذرة وغيرها، ويدخل فيها كذلك آية التعفيف. فالاستدلال بهذه النصوص على ما فوقها أو ما على ما هو أكثر منها على أو على ما هو أولى منها بالحكم، هل هو من باب القياس أو ليس من باب القياس؟ الشافعي أشار إلى خلاف أهل العلم فيها، فبعض العلماء لا يسميه قياس ونسب هذا للجمهور، يرون أن هذه الدلالة ليست دلالة قياسية وإنما هي دلالة لفظية، الجمهور يسمونها مفهوم موافقة، والحنفية يسمونها دلالة النص. لماذا؟ لأنهم يقولون هذه الدلالة أو هذا النوع من الدلالة يفهمه كل عارف باللغة، وإن لم يكن من أهل القياس، وإن لم تتوفر فيه شروط القائس والمجتهد، فحتى العامة يدركون هذه الدلالة. العامة أيضا لو قلت له فلا تقل له ما أوف ثم سألته عن الضرب سيقول لك أن الذي حرم هذا من باب أولى أن يحرمه. فهم يرون أن هذه الدلالة هي دلالة لفظية. ثم أشار إلى القول الثاني وهو الذي اشتهر به الشافعي رحمه الله، أن هذه دلالة قياسية. لماذا؟ لأن إدراك الحكم الثاني إنما كان من طريق المعنى الذي دل عليه الحكم الأول المذكور، وهذه هي حقيقة القياس، أنك تلحق هذا المسكوت بالمنصوص عليه من جهة الاعتبار، من جهة النظر في المعنى. فوجدنا الأذى مثلا أشد في الضرب فألحقناه بالتأفيف، وجدنا العيب في العمياء أكثر منه في العورة فألحقنا به هذا. فهو يعتبر هذا من باب القياس، كما قال في المراقي رحمه الله: دلالة الوفاق للقياس، وهو الجلي تعزال داء ناس. بيت الآخر: دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، وقيل للفظ مع المجاز، والنقل ذو جواز كذا، وعزبه للنقل ذو جواز، وعزبه للنقل ذو جواز. فهو يشير إلى اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم يعتبرها دلالة لفظية وبعضهم دلالة قياسية، والذين قالوا دلالة لفظية منهم من قالوا هي دلالة مجازية، وبعضهم يقول هي من باب النقل، يعني العرف نقله من الدلالة على الأخص إلى الدلالة على الأعم. وينبني على هذا أنك أنت إذا اعتبرته قياس لابد أن تشترط فيه شروط القياس، ولا تقدمه أيضا على النص كخبر الأحاد وغيره، وإذا اعتبرته نصا فلك أن ترجحه على هذه الأشياء كما سبق تقريره في المراقي. فإن قال قائل: فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى الأول الذي تدرك العامة علمه. نكتفي بهذا، نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.